نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. زيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل وَرِجُلُ الْمَيِّتِ مِنْ فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أم يقولون افترى

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاء قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أفأنت تكره الناس حتى حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من وإن أمسك الله بضر فلا كاشف كشف له إلا هو وإن يردك بخير يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجع وهو على كل شيء قدير. ألا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ.